السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. يخبر تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل الأرض، فاصطفى آدم عليه السلام، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وعلمه أسماء كل شيء، وأسكنه الجنة، ثم أهبطه منها لما له في ذلك من الحكمة. واصطفى نوحا عليه السلام وجعله أول رسول بعثه إلى أهل الأرض. لما عبد الناس الأوثان وأشركوا في دين الله ما لم ينزل به سلطانا، وانتقم له لما وأشركوا في دين الله في الله عندنا وأشركوا بالله شو؟ إيه في نسختين في دين الله، والباقي كلها في الله بالله. ها؟ شو؟ هذا الأصل، الإشراك بالله ما هو بدين. وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وانتقم له لما طالت مدته بين ظهراني قومه يدعوهم إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا، فلم يزدهم ذلك إلا فرارا، فدعا عليهم فأغرقهم الله عن آخرهم، ولم ينج منهم إلا من اتبعه على دينه الذي بعثه الله به. واصطفى آل إبراهيم، ومنهم سيد البشر وخاتم الأنبياء على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، وآل عمران، والمراد بعمران هذا هو والد مريم بنت عمران أم عيسى بن مريم عليه السلام. يعني ليس المراد بعمران هذا والد موسى، موسى بن عمران، وإنما هو والد مريم بنت عمران. وبعضهم يخلط يظن أن مريم بنت عمران أخت لموسى، بعض الناس اللي ما عنده علم يظن هذا، بينهم بون شائسة في التاريخ. نعم، وقوله يا أخت هارون، كأنه يظن أن هارون بن عمران أخو موسى. نعم. قال محمد ابن إسحاق بن يسار رحمه الله: هو عمران بن ياشم بن أمون ابن أمون من شاء ابن من شاء ابن من شاء نعم ابن من شاء ميشاء ميشاء. والتصحيح هنا وارد، كل كتاب وكتب التواريخ يكتب لك الاسم غير ما كتبه الثاني، لكن الرسم يكون متقارب، لأن هذه أسماء مرت عليها القرون المتطاولة، ويصعب ضبطها بدقة واتفاق الناس عليها كما هو الشأن في اتفاقهم على رسم المصحف و كلماته وجمله. هذا مصحف مضمون حفظه. الآن النسخ مثل التفسير أو غيره، إذا نسخ أكثر من مرة وجدت التصحيف والتحريف والأغلاط الكثيرة. وقديما قيل أن الكتاب إذا نسخ ولم يقابل ثم نسخ فلم يقابل ثم نسخ فلم يقابل خرج أعجميا. المقابلة لا بد منها، وهذه الأسماء تجدها في تاريخ ابن كثير على غير هذه الصفة، وفي تاريخ ابن الأثير كذلك، في تاريخ فلان، في التواريخ عموما تجد اختلاف في الأسماء، يعني تقديم حرف أو تأخير حرف أو إعجام حرف وإهمال حرف، وليس متعبدا بها. نعم. ابن حزقيا، ابن أحزيق، ابن يوثم، ابن عزاريا، ابن أمصيا، ابن ياوش، ابن أجريه، ابن يارم، ابن يهفاشاط، ابن أنت عندك أحزيق وعندنا أحريق، وعندك يازم يارم وعندنا يازم، والكلام عليه فيما تقدم نفسه. أي لغة؟ لغاتهم لغات عجمية قبل العربية هذه. ها؟ كل أمة لها لغتها. ها؟ شو؟ ما له داعي، لأنه لا يترتب عليه شيء، المقصود منه معروف آل عمران، يعني لو ذكر الأب والذي بعده لئلا يلتمس، والبعض ما لهم قيمة، لا سيما لا تجد التواريخ متفقة على مثل هذا الاسم. نعم. ابن أسابر، ابن أبي، ابن رحبعم، ابن سليمان، ابن داود عليه السلام، فعيسى عليه السلام من ذرية إبراهيم كما سيأتي بيانه في سورة الأنعام إن شاء الله تعالى، وبه الثقة. قوله تعالى: الاصطفاء من الله جل وعلا، معروف أن الله اصطفى من بني آدم محمد عليه الصلاة والسلام، وخصه بمزيد من الفضائل والخصائص على غيره، واصطفى من الأرض مكة، واصطفى من الشهور رمضان، واصطفى واصطفى إلى آخره، وذلك مذكور في مقدمة أو في أوائل زاد المعاد، فأوائل زاد المعاد ذكر هذا الاصطفاء وأفاض فيه رحمه الله. الآن كم بين عمران والد مريم، أو قل عيسى ابن مريم، كم بينه وبين سليمان بن داود؟ بين 20 شخص. ها؟ الله واجد ترى 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 حول 20. وشلون عديتها 12؟ وشلون عديتها 12؟ 16 حول بعض. الله المستعان. يعني من ليسوا من المتقدمين سليمان وداود. كيف يقال أن عمر الدنيا 7000 سنة؟ وهذا شيء كأنه متفق عليه بين المؤرخين، ولا شك أنه متلقى عن أهل الكتاب. ها؟ أقول مرة وانتهت 7000. وشو؟ 7000 ما مرة وانتهت؟ متى انتهت؟ ها؟ عمر الدنيا 7000 سنة يقول المؤرخون، يطبقون على هذا ويركبون على هذا أن عمر هذه الأمة 1400 سنة. ليش؟ لأن عمر الدنيا 7000، ونصيب هذه الأمة ما بين صلاة العصر إلى المغرب، وهذا يعادل 5 النهار. أضرب 1400 في 5، كم يطلع؟ 7000. يقولون الساعة تقوم 1400. كل هذا تخمين ورجم بالغيب، ولا يستند إلى دليل، ليس فيه ما يدل عليه. هو مناقض صحيح القرآن. إلا أنهم يزعمون أنهم يعلمون، والله والله جل وعلا كاد أن يخفيها عن إيش؟ عن نفسه. جميع المخلوقات، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل متى تقوم الساعة. لكن ما يذكر علماء الآثار الآن المهتمين ما عندهم سالفة. 5000 سنة قبل الميلاد، قبل ميلاد عيسى عليه السلام، وثلاث آلاف سنة. العراق قول أيضا اليهود والنصارى اليهود. جابوا حجارة قالوا هذه من سطح القمر، حطوهم في زجاج وكتبوا تواريخ عليهم، وبين واحدة والثانية مليارات السنين. شوف العلم اللي ما هم مخطوم مزموم بقال الله وقال رسوله، لابد أن يصل إلى هذه النتائج. العقول ما تصل بذاتها. نعم. قوله تعالى: إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. امرأة عمران هذه هي أم مريم رضي الله عنهما، وهي حنة بنت فاقور. عندنا هذه هي أم مريم بنت عمران عليها السلام. بنت عمران، وش عندك أنت؟ رضي الله عنهما. رضي الله عنهما. ترضي والسلام كما بعض النسخ دون بعض. مريم لا شك أنها صديقة ومن أهل الجنة، ولكن هل هي معدودة في الأنبياء أو لا؟ عامة أهل العلم أنه ليس في النساء نبية، وزعم ابن حزم أن في النساء ست من الأنبياء، وكلامه مردود عليه بالأدلة الصريحة من القرآن والسنة. نعم. قال محمد بن إسحاق: وهي حنة بنت فاقوذ. قال محمد بن إسحاق: وكانت امرأة لا تحمل، فرأت يوما طائرا يزق فرخه. يعني يطعمه. تعرفون الطيور كيف تطعم أولادها، كيف تطعم أولادها. نعم. فاشتهت الولد فدعت الله تعالى أن يهبها ولدا، فاستجاب الله دعاءها فواقعها زوجها فحملت منه. فلما تحققت الحمل نذرته أن يكون محررا، أي خالصا مفرغا للعبادة ولخدمة بيت المقدس. فقالت: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، أي السميع لدعائي العليم بنيتي. ولم تكن تعلم ما في بطنها أذكرا أم أنثى. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، قرئ برفع التاء على أنها تاء المتكلم وأن ذلك من تمام قولها، وقرئ بتسكين التاء على أنه من قول الله عز وجل. وليس وكلاهما من القراءات المتواترة، والله أعلم بما وضعت، وحينئذ يكون من كلام أم مريم، والله أعلم بما وضعت من كلام الله جل وعلا. وليس الذكر كالأنثى، أي في القوة والجلد في العبادة وخدمة المسجد الأقصى. وهذا من التشبيه الذي يقولون فيه إنه مقلوب، وإلا فالأصل ليست الأنثى كالذكر، لأن وجه الشبه بينهما في الذكر أظهر منه في الأنثى. ومثله قولهم إنما البيع مثل الربا، ومرادهم بذلك إنما الربا مثل البيع، هو جائز مثله على حد زعمهم. نعم. وإني سميتها مريم، فيه دليل على جواز التسمية يوم الولادة كما هو الظاهر من السياق، لأنه شرع من قبلنا وقد حكي مقررا. وبذلك ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم، أخرجاه. وكذلك ثبت فيهما أن أنس بن مالك ذهب بأخيه حين ولدته أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه عبد الله. وفي صحيح البخاري أن رجلا قال: يا رسول الله، ولد لي الليلة ولد فما أسميه؟ قال: اسم ولدك عبد الرحمن. وثبت عبد الرحمن. وثبت في الصحيح أيضا أنه لما جاءه أبو أسيد بابنه ليحنكه فذهل عنه فأمر به ذهل عنه يعني انشغل بغيره ونسيه. نعم. فأمر به أبوه فرده إلى منزلهم. فلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس سماه المنذر. فأما حديث قتادة عن الحسن البصري عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهين بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه. فقد رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي بهذا اللفظ وروي ويدمى، وهو أثبت وأحفظ والله أعلم. بعض الأئمة يقول دمى تصحيف أن يسمى، ولعل من نطقها في لسانه شيء. ونسمع من بعض الناس اللي عندهم لثغة ولا شيء يجعل السين دال، والأطفال هذا فيهم كثير. وعلى كل حال هذا الحديث من رواية الحسن عن سمرة، ورواية الحسن عن سمرة مختلف فيها، منهم من يقول لم يسمع منه مطلقا، ومنهم من أثبت سماعه منه، ومنهم من أثبت سماعه لحديث العقيقة الذي معنا. ففي صحيح البخاري عن حبيب بن الشهيد أنه قال: قال لي ابن سيرين: سأل الحسن عمن سمعت حديث العقيقة، فقال: من سمرة. فحديث العقيقة ثبت السماع الحسن له من سمرة، وهذا في البخاري. وما ما عداه فعامة أهل العلم على أنه لم يسمع منه. نعم. ما معنى يدمى على مصحة؟ وين يدمى؟ ما يمكن حمله على معنى صحيح إلا أنه يعق عنه، دمى له. ها؟ قال هنا هو أثبت وأحفظ، يقصد ويدمى أو الرواية؟ ما لكن الأئمة قالوا أن يدمى تصحيف عن يسمى، لأن بعضهم عمل بها فصار يجرح هذا الطفل حتى يخرج منه الدم، وهذا معنى يدمى عندهم. نعم. وكذا ما رواه الزبير بن بكار في كتاب النسب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن ولده إبراهيم يوم سابعه وسماه إبراهيم، فإسناده لا يثبت وهو مخالف لما في الصحيح. ولو صح لحمل على أنه أشهر اسمه بذلك يومئذ، والله أعلم. يعني الخبر الأول وأنه ولد لي الليلة ولن سميته إبراهيم سمعه من سمعه، وما اشتهر بين الصحابة أنه ولد له ولد ولا اسمه. في اليوم السابع أشهر هذا الاسم وعرفه الناس إن صح الخبر. نعم.

عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال: قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه حين تلده أمه إلا عيسى بن مريم، ذهب يطعن فطعن في الحجاب. على كل حال الحديث صحيح ولا إشكال فيه، ومخرج في الصحيحين وغيرهما. نعم. قوله تعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يخبر ربنا أنه تقبلها من أمها نذيرة، وأنه أنبتها نباتا حسنا، أي جعلها شكلا مليحا ومنظرا بهيجا، ويسر لها أسباب القبول، وقرنها بالصالحين من عباده تتعلم منهم العلم والخير والدين. فلهذا قال: وكفلها زكريا. وفي قراءة: وكفلها زكريا، بتشديد الآن في قوله وأنه أنبتها نباتا حسنا، أي جعلها شكلا مليحا ومنظرا بهيجا. هل هذا هو المقصود، أو النبات الحسن المؤثر هو العيش على دين الله ومراد الله والصلاح والاستقامة؟ ها؟ ولذلك إذا دعا أحد أو كلاهما لكن أنت لما كشبت لك ولد مع أبوه قلت: الله ينبت نباتا حسنا، تبري يعيش شكلا جميلا يخطر على بالك هذا؟ خلاص تصور أنت. الصلاح والدين. ها؟ من ناحية الصلاح. إيه نعم. نعم. ها؟ كل يعني خلق على هذه الآية تدعو أن الله يزين صورته، ممكن؟ أنت تقول يمكن، إحنا نناقش ابن كثير. ها؟ أجعلها شكلا مليحا ومنظرا بهيجا. تدعو أن الله غير شكله، لكن أنت إذا دعوت بهذه الدعوة وين؟ لو كنت عارف كلام ابن كثير، هل ابن كثير يقصد هذا؟ أنك إذا دعوت لطفل مثلا وقلت أنبته الله نباتا حسنا، تقصد أن الله يغير شكله من إلى أملح وأحسن؟ مقصود عندك؟ على كل حال المقصود النبات الحسن أن يعيش على دين الله ومراده، مطيعا لربه، مقتديا بنبيه عليه الصلاة والسلام. هذه أصح شيء، هذه أصح شيء. نعم. وفي قراءة: وكفلها زكريا، بتشديد الفاء ونصب زكريا على المفعولية، أي جعله الأولى وكفلها زكريا بالتخفيف، وفي قراءة: وكفلها زكريا، بتشديد الفاء. الأولى لا، الأولى وكفلها زكريا. طيب مشدد. لا لا ما صحيح، هو في قراءة وكفلها زكريا بتشديد الفاء الثانية المشددة. الأولى مشددة اللام وليس الفاء عندنا في نسخ الطيب. اللام مشددة. ما تجي. انطقها أنت. ما استطع. ما تجي. وكفل لها. كفل لها. لا لا ما تجي. أحد ما صار قراءات يعني. هي قراءات كلها متواترة بعد. قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وكفلها مفتوحة الباء خفيفة، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وكفلها مشددة الفاء. نعم. أي جعله كافلا لها. قال ابن إسحاق: وما ذلك إلا أنها كانت يتيمة. وذكر غيره أن بني إسرائيل أصابتهم سنة جدب فكفل زكريا مريم لذلك، ولا منافاة بين القولين والله أعلم. وإنما قدر الله كون زكريا كافلا لسعادتها لتقتبس منه علما جما نافعا وعملا صالحا، ولأنه كان زوج خالتها على ما ذكره ابن إسحاق وابن جرير وغيرهما. وقيل زوج أختها كما ورد في الصحيح: فإذا بيحيى وعيسى وهما ابناء الخالة. وقد يطلق على ما ذكره ابن إسحاق ذلك أيضا توسعا، فعلى هذا كانت في حضانة خالتها. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في عمارة بنت حمزة أن تكون في حضانة خالتها امرأة جعفر بن أبي طالب، وقال: الخالة بمنزلة الأم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. في كلام المؤلف رحمه الله: وإنما قدر الله كون زكريا كافلها لسعادتها، من سعادة الشخص أن تكون حضانته بيد صالح ليربيه وينشئه تنشئة صالحة، بخلاف ما إذا كان الحاضن بخلاف ذلك فإنه يخشى عليه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. لسعادتها لتقتبس منه علما جما نافعا وعملا صالحا، يعني بالقول بالفعل. ولأنه كان زوج خالتها على ما ذكره ابن إسحاق وابن جرير وغيرهما. وقيل زوج أختها، وقيل زوج أختها، زكريا أبو يحيى، وأمه إما خالة مريم أو أختها. وإذا كان إذا كانت أم يحيى هي خالة لمريم، إن كانت أختها فلا إشكال، لأن يحيى ابن هذه الأخت وعيسى ابن أختها، فيكون الاثنان يحيى وعيسى ابناء الخالة حقيقة بدون تأويل. وهذا ما جاء في الصحيح في حديث الإسراء. وإذا قلنا أن أم يحيى خالة مريم فمن باب التجوز، حينما يقال الخالة بمنزلة الأم، وأيضا عم الرجل صنو أبيه، يعني مثل أبيه، فيكون أبا من هذه الحيثية، والأم والخالة أم من هذه الحيثية. من طيب أعيذها بك وذريتها، يعني المستقبلة المرأة الطائر طلبت من الله أن يرزقها ولد. طيب أرزقها ولد إيه؟ إني أعيذها يعني مريم وذريتها اللي هو عيسى عليه السلام. وهذا قصده أن مريم ما لها أخوة. ما لها أخوة. ممكن تقول خالد. هو لا. يعني بلا شك أن زكريا أكبر من مريم، ولو تزوج أختها فهي أخت أكبر من مريم. والواضح من السياق أن أم مريم لم تنجب إلا مريم. وعلى هذا تكون أختها ولا خالتها؟ هو قدم هذا الكلام ونسبه لابن إسحاق وغيره، والخالة بمنزلة الأم. نعم. عندنا يا شيخ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كفل علي نبت نبات كما معلوم، يعني كما علي. لا شك أن الحاضن له أثر كبير، وتنشئة الصبي والطفل على الدين والخير والصلاح يختلف عن أن ينشأ في بيئة غير صالحة، وقد يخرج من هذه البيئة وإن كانت غير صالحة إذا أراد الله له السعادة قد يخرج صالح، وهذا كثير أيضا في الوجود. لكن الأصل أن التنشئة كما قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. ولا شك أن الوالدين أثر كبير في صلاح الأولاد وفي فسادهم، قد يكون سبب في فسادهم، نسأل الله العافية. قد يحصل العكس، يا صالح وإنشاء. إيه ما في قصة، يحصل هذا كثير. تجد أولاد المشايخ والعلماء تجد فيهم شيء من، في بعضهم شيء من الانحراف، وبعض الغافلين اللي عندهم شيء من الصدود تجد يخرج من ذرياتهم طلاب العلم والمشايخ. وكلمني واحد قال: والله ما دريت ان عيالي اثنين حفاظ الى ان دعيت الى حفل التحفيظ فاذا باثنين من اولادي حفاظ كامل وهو ما يدري. ولذلك كون الوالد يتعب على ولده وينشئه هذا اللي ينفعه، كما قال جل وعلا: قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يعني اذا ما ربيته صغير قد لا تصيبك هذه الدعوه ولو دعا لك. نعم. ثم اخبر تعالى عن سيادتها وجلالتها في محل عبادتها فقال: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو الشعثاء وإبراهيم النخعي والضحاك وقتادة والربيع بن أنس وعطية العوفي والسدي، يعني وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. يعني كرامة من الله جل وعلا، كرامة. نعم. وعن مجاهد: وجد عندها رزقا، أي علما، أو قال صحفا فيها علم. رواه ابن أبي حاتم، والأول أصح، وفيه دلالة على كرامات الأولياء. وفي السنة لهذا نظائر كثيرة. فإذا رأى زكريا هذا عندها قال: يا مريم أنى لك هذا؟ أن يقول: من أين لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا سهل بن زنجلة، حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثنا عبد الله بن لهيعة عن محمد بن المنكدر عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام أياما لم يطعم طعاما حتى شق ذلك عليه، فطاف في منازل أزواجه فلم يجد عند واحدة منهن شيئا، فأتى فاطمة فقال: يا بنية، هل عندك شيء آكله؟ فإني جائع. قالت: لا والله بأبي أنت وأمي. فلما خرج من عندها بعثت إليها جارة لها برغيفين وقطعة لحم، فأخذته منها فوضعته في جفنة لها وقالت: والله لأوثرن بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسي ومن عندي. وكانوا جميعا محتاجين إلى شبعة طعام، فبعثت حسنا أو حسينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع إليها فقالت له: بأبي أنت وأمي، قد أتى الله بشيء فخبأته لك. فقال: هل أمي يا بنية؟ قالت: فأتيته بالجفنة فكشف عنها فإذا هي مملوءة خبزا ولحما، فلما نظرت إليها بهتت وعرفت أنها بركة من الله، فحمدت الله وصلت على نبيه وقدمته إلى رسول الله. فلما رآه لأنه في الأصل شيء يسير جيء به لعائشة لفاطمة رضي الله عنها، شيء يسير، لما كشفت عن الجفنة وجدها مملوءة. نظير ذلك عائشة رضي الله عنها كانت صائمة وقد عد لها رغيف لتفطر عليه، فطرق سائل فأعطته إياه، ما عنده غيره، وقبيل الأذان يطرق الباب ويدفع إليها كبش مكفن. إيش معنى مكفن؟ بالخبز، مغطى بالخبز، وهذه أكلة معروفة بالحجاز، يعرفونها إلى الآن، مكفن. سمعت؟ ها؟ ما سمعت أنت؟ كبش مكفن حنيذ مشوي وملفوف بالخبز، آثرت برغيف فعوضها الله خيرا منه. تقول: من شخص لم يعرف بعطاء، ما عمره دفع شيء، وهذا عند مالك في الموطأ. نعم. بأبي وأنت وأمي يا رسول الله، تفدي والدها. تفدي بوالدها، هل يقال للأب بأبي وهو يقول؟ تجري على اللسان من دون نظر. لكن في عبد الله بن صالح وعبد الله بن لهيعة، هو الحديث الخبر ضعيف، في أكثر من مضاعف. عبد الله بن صالح كاتب الليث، وعبد الله بن لهيعة ضعاف. نعم. هذا إذا زادت ثقته بالله وكملت فلا شك أن الله يعوضه، زاد يقينه وتوكله على الله له ذلك، ما في إشكال. نعم. عمر بن عبد العزيز لما تولى سلب أقاربه جميع ما لديهم من أمور الدنيا من ذهب وغير، حتى زوجته، ولم يترك لهم شيئا لما مات. فقيل له قبل وفاته في ذلك، فقال: من كان منهم صالحا فلن يضيعه الله، ومن كان منهم فاسقا فلا أعينه على فسقه. لكن هل هذا أكمل فعل عمر بن عبد العزيز أو قول النبي عليه الصلاة والسلام لسعد: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس؟ ها؟ لا شك أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام أكمل، لكن صنيع عمر بن عبد العزيز يدل على ثقة وتوكل على الله. نعم. فلما رآه حمد الله وقال: من أين لك هذا يا بنية؟ قالت: يا أبت، هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فحمد الله وقال: الحمد لله الذي جعلك يا بنية شبيهة بسيدة نساء بني إسرائيل، فإنها كانت إذا رزقها الله شيئا وسئلت عنه قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.